والمجاهد في سبيل الله جل وعلا يهب نفسه وماله لله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في بيان فضله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فلاحكم أهل الإيمان، فلاحكم بتقوى الله تبارك وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه جل وعلا، ثم الجهاد في سبيله. أهله رفع الله جل وعلا منزلتهم وأعلى قدرهم، ولم يسوي بينهم وبين غيرهم. قال رب العزة والجلال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. هؤلاء الذين يثيبهم الله تبارك وتعالى على كل حركة من حركاتهم وخطوة من خطواتهم عند خروجهم مجاهدين في سبيل ربهم تبارك وتعالى، ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطنا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الجهاد في سبيل الله هو التجارة الرابحة، التجارة التي لن تبور، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الجهاد في سبيل الله الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ذروة سنام الإسلام، هذا الجهاد الذي شرعه ربنا تبارك وتعالى ووضع أسسه وبين أحكامه وجلاها نبينا سيد المجاهدين وإمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الجهاد الذي الغاية منه رفع كلمة التوحيد عاليا، الذي الغاية منه نشر التوحيد في أرض الله تبارك وتعالى، ومحاربة الشرك والكفر والظلم والطغيان كلها. هذا الجهاد الذي هذا الجهاد الذي سار فيه نبينا عليه الصلاة والسلام وربى من خلاله أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، الجهاد الذي لا يكون إلا في سبيل الله وعلى ما يرضي الله تبارك وتعالى وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الإجرام والطغيان والعدوان الذي يقع فيه فئام من الناس يظنون ويزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله، والله الذي لا إله غيره ما كان الجهاد في سبيل الله على مثل طريقتهم ولا على سبيلهم. هذا من الإفساد في أرض الله تبارك وتعالى، نبرأ إلى الله جل وعلا من فعل هؤلاء وسوء صنيعهم، ونسأله جل في علاه أن يعصم المسلمين من شرهم ويبعد أبناءنا عن ضلالهم، إنه سميع مجيب. الجهاد في سبيل الله، يأتي ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع مثل هذه الآيات الكريمة ورغبت نفسه في هذا الخير العظيم، وتقدم ولم يتأخر، رغب بنفسه إلى ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ليكون جنديا من جنوده، ينظر إليه نبينا وحبيبنا، فداه أمهاتنا وآباؤنا. أتركت أحي والداك؟ أحي والداك؟ يقول الرجل نعم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، وإنه والله الذي لا إله غيره إن من هؤلاء الأشرار المجرمين من سفك دم أقربائه، من سفك دم أقربائه بزعمه أنه في سبيل الله تبارك وتعالى، ونبينا يرده ويأمره بأن يجاهد فيهما. ولما كان الجهاد جهاد نفس ومال، فإن من البر ومن الإحسان، والإحسان هو نهاية البر، والله جل وعلا إنما أمرنا به مع والدينا، قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقرن ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر العظيم وهذا الحق الجليل، حق الوالدين، بأعظم الحقوق على الإطلاق، وهو حق الله جل وعلا على العبيد أن يعبدوه، أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم ماذا؟ ثم أن يحسنوا إلى من كان سببا في وجودهم، أن يحسنوا إلى والديهم بأمر الله تبارك وتعالى، أمرا واجبا على كل مسلم. بل إن بر الوالدين كما سمعتم مقدم على هذا الأمر العظيم على التطوع بالجهاد في سبيل الله. يشهد لهذا كذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إي والله إنه مقدم على الجهاد في سبيل الله، أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، ما تعلق بحقه جل في علاه وهو عبادته، وهي هذه الصلاة التي هي أعظم العبادات العملية، التي هي الصلة بين العبد وربه. من أقامها فقد أقام دينه، ومن كان حظه من صلاته عظيما كذلك حظه من إسلامه، كما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: حظ المسلم أو المرء من الإسلام بقدر حظه من الصلاة. الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، من آخر وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه الذي توفاه الله عز وجل فيه. أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله، أي أنت صادق في هذا. والقضية يا إخوان في نياتنا ومقاصدنا، ماذا نريد بأعمالنا؟ إذا كنا صادقين، صادقين مع ربنا تبارك وتعالى، ولا يطلع على حقيقة صدقنا إلا علام الغيوب جل في علاه، فإن يعلم الله جل وعلا في قلوبنا خيرا يؤتنا خيرا، لا محال ولا شك في ذلك، والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده. قال: فتبتغي الأجر من الله. قال الرجل: نعم. قال الرجل: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه البخاري ومسلم. فأحسن صحبتهما، إذا كنت صادقا في نيتك وفي قصدك ومرادك، تريد الأجر من الله تبارك وتعالى، فهذا سبيله وهذه مزرعته. ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما، كلهما كلهما خير ما يكون عبد لعبد، وهذه هي حقيقة الصحبة. لا تفارقهما، لا تفارقهما بنفسك ولا بعينك ولا بلسانك ولا بمالك، هذه الصحبة الحقيقية. قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مشركين يا عباد الله، إن كانوا على الكفر والشرك بالله، ليس هذا فحسب، بل يأمرانك بذلك، يأمرونك بأن تشرك بربك تبارك وتعالى. أمر ومنكر عظيم، لا تطعهما في أمرهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن رغم ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة، وأحسن إليهما لعلك تنال مرضاتهما، لعلك تكون سببا في إسلامهما. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام الترمذي وأبو داود، روى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، جاءت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي جاءت إلي راغبة، وكانت أمها وهي زوجة أبي بكر كان قد طلقها رضي الله تعالى عنه، وما زالت على شركها، أي ما زالت مشركة، وجاءت إلى المدينة لتصل أسماء رضي الله تعالى عنها، وهذا حنين الأم على ابنتها. خرجت من مكة إلى المدينة لتصلها، فجاءت أسماء، وما استطاعت أسماء أن تتقدم على الله ولا على رسوله حتى تقف على حكم ذلك. جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، جاءتني راغبة، أأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفداه أبي وأمي، صليها. نعم، صليها. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بر الوالدين والإحسان إليهما حتى وإن كانا كافرين مشركين، ولنا في هذا أسوة حسنة في خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وفي الخيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين عرفوا ببرهم حتى أصبحوا فيه قدوة لغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم، حتى أصبحوا قدوة لغيرهم في برهم بوالديهم، بل حتى أصبحوا مضرب المثل في ذلك. ومن نماذج هؤلاء الرجال الأفذاذ، ومن أمثال هؤلاء الخيرين الطيبين المباركين، صحابي من أصحاب رسول الله، تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح، قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت: من هذا؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة في الجنة، فقالوا: حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله: كذلكم البر، كذلكم البر، تقول عائشة وكان أبر الناس بأمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أبر الناس بأمه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة وسأل عن صاحبها، قيل له حارثة بن النعمان، فعرفه مباشرة لأنه كان يعرف بهذه الخصلة، وكان يعرف ببره بأمه، حتى قالت عائشة كان أبر الناس بأمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن بر الوالدين لا ينقضي ولا ينتهي بموتهما، بل إن من البر ما هو باق بعدهما. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من بني سلمة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ خير عظيم، خير عظيم اعتادته أنفسهم وعاشته قلوبهم، لا يحبون أن ينقضي ولا أن ينتهي. بعد موت أبويهما يسألون نبيهم صلى الله عليه وسلم هل بقي من العمل بعد موتهما نبرهما به. وهذا من شدة حرصهم رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. قال النبي نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما أي وصاياهما من بعد موتهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. من برك لوالديك حتى بعد موتهما يخبرك نبيك عليه الصلاة والسلام يا باغي الخير، يا من وجدت لذة في بر والديك، يا من عشت حياتك بارا بهما، فإن هذا الخير لا ينقضي ولا يتوقف بعد موتهما. اسمع إلى قول نبيك عليه الصلاة والسلام من برك لوالديك بعد موتهما الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما. وهذا من العمل الذي يبقيه الله جل وعلا لآبائنا وأمهاتنا حتى بعد موتهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فأكثروا من الدعاء لوالديكم في صلاتكم وفي خلوتكم وفي مواطن استجابة الدعاء، والاستغفار لهما أن تستغفر لوالديك في كل وقت وحين، واغفر لهما وأن تسأل ربك تبارك وتعالى أن يغفر لهما ويرحمهما. وإنفاذ عهدهما، وإنفاذ العهد أي إنفاذ الوصية. إذا ترك والدك وصية قبل موتهما من برك بهما أن تنفذ هذه الوصية ولا تتأخر في ذلك. ومن برهما كذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الأرحام التي تكون من جهتهما، صلتك لعمك الذي هو أخو أبيك، صلتك لجدك، صلتك لأبناء عمومتك، صلتك لعماتك، صلتك لخالك الذي هو من جهة أمك، ولخالاتك ولجدك وجدتك من أمك، وهكذا صلة هؤلاء من البر بهما بعد موتهما، لأنك كأنك تنوب عنهما في هذه الصلة رحمة من الله وفضلا. ومن هذا البر كذلك إكرامك لصديقهما بعد موتهما، ممن كان أو ممن كنت تعلم أنه كان من أصدقاء والديك، أن تكرم إليهما كما كان يكرم هو إليه، هذا من برك به حتى بعد موتك. نسأله جل في علاه أن يرزقنا بر والدينا والإحسان إليهما، هذا البر الذي ينبغي أن نقف على سبيله وعلى آثاره وعلى ثمراته حتى تزداد رغبتنا فيه، وحتى نحافظ عليه ونعض عليه بنواجذنا. وإنه والله لأمر عظيم، وإنه والله لأمر عظيم، وما يقابله أخطر وأشد عند الله تبارك وتعالى، أي عقوق الوالدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وأن يحفظنا من العقوق وأهله، وأن يوفقنا للبر والإحسان. نسأله جل في علاه أن يرحم والدينا ووالدي المسلمين أجمعين، وأن يغفر لهم، وأن يرفع قدرهم ومنزلتهم عنده، وأن يسكنهم جنات النعيم، وأن يحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحمنا واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات. اللهم احفظ بلدنا هذا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفقنا لما يرضيك، إنك سميع مجيب الدعاء. اللهم خفف عن إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع الكربة عنهم وفرج عنهم في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين، إنك قوي عزيز يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.